يا أهل الربا يا أهل الربا هل تجبروا بالقرب كسري أنا الذي قلبي صبا في حبكم قد باح سري أبكي إذا هب الصبا أو نحافل دجور قمري يا من فخر ريما طبا هل تغنم بالواصل أجري هل تبلغن اليعمل السولي بن المحبوب مع قبولي وتسعد الأيام بالوصول يا عذلي قلبي أبا أن ينثاني فاسمح بعذري محبوب قلبي قد سبى عقلي فلا بالناس أجري مهما ذكرت المنحنى وأهله فاضت عيوني ما حالهم من بعدنا أو ليت شعري يذكروني هم سولنا هم قصدنا إن وصلوني أو جافوني رعيان لذياك الخبا ما بين ركنيها وحجري الله من طول البعاد جاري وليس هذا البعد باختياري فقد فني جلدي مع اصطباري يا ساكني وادي قبا أسألكم تيسير أمري بالله قولوا مرحبا وبدلوا عسري بيسري لربعكم ولا فلا شد القلا صل يعمولتي ولا طوات بيد الفلا يسوقها صوت الحودتي عنكم فلا قلبي سلا ولم أذوق لذة حياتي متى متى انظر يا ثربا يا حسرتي قد طال صبري القبة الخضراء متى أراها أمرغ الخدين في ثراها زوارها قد عمهم قراها وأنا بعيد قد كبى ظهري بآثامي ووزري وقد مضت أيام الصبا لي منها زهره